أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 62 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: حرم صريح خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العدة. قال الشارح رحمه الله: قوله حرم أي أنت أيها المكلف، فحرم فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت. حرم صريح خطبة المعتدة، قوله صريح خطبة بكسر الخاء، فهناك فرق بين الخطبة والإيه والخطبة. الخطبة التي تلقى على المنبر، والخطبة هي التي تكون للمرأة. حرم صريح خطبة المعتدة، قوله المعتدة أي رجعية كانت أو بائنا أو معتدة عن وفاة أو وطئ شبهة، يعني لا يصرح بالخطبة في كل هذا، لا يقول كلاما صريحا يطلب به خطبة هذه المرأة، سواء كانت في عدة رجعية يعني يمكن لزوجها أن يراجعها، أو في عدة بائنة حتى ولو كان لا يمكن لزوجها أن يراجعها لكنها في العدة يعني حقه. نعم. قال أو معتدة عن وفاة، يعني طبعا هذا مات الزوج، مات وهي الآن في العدة، حق الله وحق زوجها، فلا يصرح بخطبتها في هذا. أو وطئ شبهة كما مثلنا في اللقاء السابق، فكذلك لا يصرح بالخطبة فيها. حرم صريح خطبة المعتدة كذا الجواب، قوله كذا الجواب أي كذا حرم الجواب من المخطوبة أو وليها بالقبول. فإذا ارتكب الإنسان المحرم فليس ذلك بمسوخ أن يجاب بمحرم كذلك. فإذا الخاطب اعتدى حرمات الله وأحكام الله وتجاوز وطلب هو، يبقى لا يجاب، لا يجاب، يبقى الطلب اللي هو العرض الصريح حرام، وكذا الجواب من المخطوبة أو من وليها بالقبول أيضا حرام. ثم قال لا لرب العدة، قوله لا لرب العدة أي صاحب العدة، كمطلق طلاقا لا يتوقف حلها معه على محلل كالخلع. فمن اختلعت منه زوجته يجوز أن يخطبها ويصرح بذلك في العدة، عدة الإيه؟ عدة المرأة من هذا الخلع. وكالواطئ لها شبهة، الواطئ بخلاف غيره، غيره يحرم عليه أما هو فلا يحرم. فإنه لا يحرم على كل منهما التصريح بخطبتها، ولا يحرم عليها أي ولا على وليها التصريح بجوابه، لأنه يحل له نكاحها في عدته، نكاحها في عدته. ثم قال الناظم رحمه الله: وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة، قوله وجاز تعريض أي بالخطبة. إذن عندي الخطبة بهذا تكون نوعان، عرض الخطبة يكون على نوعين، إما تصريحا وإما إيه وإما تعريضا. إما تصريحا وإما تعريضا. قال: والتعريض هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، يعني يذكر لفظة تحتمل أمرين أحدهما النكاح، كرب راغب فيك ولعل الله سائق إليك خيرا. فهذا كلام إيه؟ كلام يحتمل أمرين، ليس صريحا في طلب الخطبة والنكاح. وجاز تعريض لمن قد بانت. يبقى إذن الصريح ممنوع في جميع الحالات إلا لمن كان هو صاحب هذه الإيه؟ العدة. أما التعريض فجائز لغير صاحب العدة، جائز لغير صاحب العدة في الحالات التي سيذكرها الآن. قوله: لمن قد بانت بطلاق أو بخلع. لمن قد بانت بطلاق أو بخلع، يعني تحققت البينونة فلن ترجع إلى مطلقها أو مختلعها، لن تعود إليه. فكانت مثلا الطلقة الثالثة، هل فيها عودة؟ ليس فيها عودة، تمام. وهكذا قال: لانقطاع سلطنة الزوج عنها. لانقطاع سلطنة الزوج عنها، ما عادش الزوج سلطان أو صاحب هذه العدة. بخلاف الرجعية، بخلاف الرجعية كما سبق، فيحرم التعريض لها، تمام. يبقى الرجعية يحرم التصريح ويحرم التعريض، يحرم التصريح ويحرم التعريض، لأنها في معنى المنكوحة، يجوز لزوجها أن يراجعها الآن ولو لم ترضى ولو لم يخبرها. قال: وخرج بالتعريض التصريح. يجوز للرجل أن يعرض بالخطبة لمن كانت في إيه؟ لمن كانت في عدة من طلاق أو خلع بائن، لكن ليس تصريحا، إنما إيه؟ إنما تعريضا، تلميحا. قال: وهو ما يقطع بالرغبة في النكاح. يبقى التصريح أن يقول لها كلمة قاطعة جازمة لا يفهم منها إلا طلب النكاح، كجئتك راغبا في نكاحك. جئتك راغبا في نكاحك، هذا إيه؟ هذه صريحة فهي ممنوعة، نعم. ونكحت بعد انقضاء العدة. قوله: ونكحت بفتح النون، أي ونكحت المرأة من شاءت بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة. يبقى متى ينفذ النكاح؟ إذا جاءها خاطب يعرض لها وفهمت منه ذلك، يكون بعد الإيه؟ بعد انقضاء العدة. قال: أي ولا يتعين عليها قبول من قد عرض لها. لا يتعين عليها قبول ذلك، إنما من شاءت نكحته. فهو يشير بهذا الكلام إلى أن الخطبة التي تمت تعريضا ليست بلازمة للمرأة، فإن جاءها غير ذلك الخاطب جاز لها قبول ذلك الإيه؟ الآخر، لأن الخطبة هنا لا تكون إيه؟ لا تكون ملزمة لها، نعم. ولا يتعين عليها قبول من قد عرض لها. وأفهم كلام الناظم جواز التصريح والتعريض بالخطبة للخلية عن نكاح وعدة. المرأة الخلية التي ليست متزوجة وكذلك ليست في عدة زواج، يجوز أن تصرح لها وأن تعرض لها. قال: وتصدق في خلوها منهما، يعني المرأة مصدقة في أنها خلية عن زوج أو إيه؟ أو عدة. فلو قالت: كنت مزوجة وطلقت، صدقت أيضا، ما لم تعين الزوجة. إن عينت الزوج عرفت بمن هو الزوج، تمام، فيبقى عليها البينة. ولذلك قال وإلا، يعني لو عينت الزوج فلا بد من البينة، لا بد من البينة. لكن إذا قالت على الإبهام هكذا، قالت كنت مزوجة وطلقت، وكنت متزوجة وطلقت، فإيه، تصدق في دعواها هذا، ويجوز حينئذ أن يعرض لها بالخطبة، ويعني ويصرح لها وهكذا. وسكت هنا عن المزوجة، لكن هو بطريق الأولى مفهومة، يعني المرأة المزوجة هل يصرح لها أو يعرض لها؟ لا طبعا، هذا من الفسوق، تمام، هذا من الفسوق، أن يعرض إنسان أو يصرح لامرأة متزوجة بأنه إيه، يرغب في زواجها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، وأوعد عليه وعيدا شديدا، من يفسد امرأة يعني على زوجها. قال والأب والجد لبكر أجبرا، وثيب نكاحها تعذرا. قوله والأب والجد، أي أب الأب. قوله لبكر، وهي التي لم توطأ في قبولها، البكر هي من لم توطأ في قبولها، على ما رجحه ابن حجر رحمه الله. والأب والجد لبكر أجبرا. قوله أجبرا بألف التثنية، أي زوجاها قهرا وكرها. يبقى للأب أن يجبر ابنته على الزواج بالشروط التي ستأتي، وكذلك الجد اللي هو أبو الأب. وليس لهما ضربها، يعني يجبرها لكن لا يضربها على هذا، لا يحل لهما أن يضرباها لأجل أن توافق، بل ذلك للزوج عند امتناعها من التمكين. إذا الزوجة نشزت على زوجها فله أن يضربها، كما قال الله تبارك وتعالى، وقد ذكره لقوله تعالى واضربوهن. قال وكثيرا ما يضرب الأب ابنته عند امتناعها من نكاح من يريد تزويجها به، وليس في كلام الأصحاب ما يصرح بجواز ضربها للأب عند الامتناع. يبقى الأب له أن يفعل، لكن ليس له أن يعتدي عليها بالضرب لأجل ذلك. ثم لا يجوز إجبار الأب والجد لها إلا بشروط. الأول أن يكون الخاطب لها كفؤا. الثاني أن لا يكون بينها وبين الأب، ولا بينها وبين الزوج، عداوة ظاهرة. الثالث أن لا يزوجها بأقل من مهر المثل. والرابع أن لا يزوجها بغير نقد البلد. والخامس أن يكون الزوج موسرا بمهرها الحال، فلو كان فقيرا لا مال له يفي بمهرها لم يجوز إجبارها. ثم قال وثيب نكاحها تعذرا. وثيب، قوله وثيب نكاحها تعذر، أي إذا كانت صغيرة عاقلة، لأن الثيب لا تزوج إلا بإذنها، والصغيرة لا إذن لها. فالثيب والثيب الصغيرة ينتظر إذنها، وبين ذلك في البيت الذي بعده، قال بل إذنها بعد البلوغ قد وجب، وحرموا من الرضاع والنسب. قوله بل إذنها، أي الثيب، صريحا لوليها أبا كان أو غيره. يبقى إذن لا بد من إذن الثيب الصريح، إذن صريح، طالما أنها إيه، ثيب. طبعا لا يعتد به كما قال فيما سبق إلا بعدما تبلغ. نعم، بل إذنها. قال أما البكر البالغ إذا زوجها غير المجبر واستأذنها في التزويج فإنه يكفي سكوتها، إذا كان الذي سيتولى تزويجها غير الأب والجد. وجاء يستأذنها في ذلك فسكوتها إذن، فإنه يكفي سكوتها، بل إذنها بعد البلوغ. قوله بعد البلوغ، ولا يثبت بلوغها إلا بخبر عدلين من أهل الخبرة. فإذا لا بد من اعتبار الإذن بعد الإيه؟ لا بد من اعتبار البلوغ في الإذن، يعني لا بد وأن يكون الإذن بعد البلوغ. لكن يجوز الإقدام على العقد بخبر أبيها أو أمها إذا كان كل منهما ثقة. لكن يجوز الإقدام على العقد بخبر أبيها أو أمها إذا كان كل منهما ثقة، يعني يثبت البلوغ إما بخبر العدلين، تمام، بخبر العدلين، ويقدم على العقد بمجرد إن والدها أو أمها قالت هي قد بلغت. قال: وكذا بخبر غيرهما إذا كان ممن اعتنى بتاريخ مولدها وكانت في مظنة البلوغ. يعني إذا كان هذا الذي أخبر سجل موعد ميلادها وقال بهذا تكون قد بلغت، ونظرنا فإذا هي إيه؟ في إمكان هذا، يعني نظن أنها نعم قد بلغت، يعني كلامه واقع تحت الإمكان، بشرط كون ذلك المخبر ثقة. لا بد أن يكون هذا الذي أخبرنا بهذا ثقة. يبقى إذن لا بد أن يكون اعتنى، لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون كلامه يدخل تحت الإمكان. قال: وتصديق الزوج له، أيضا يشترط أن يصدقه الزوج في ذلك. بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. قوله قد وجب، أي واجب علينا اعتباره شرطا لصحة تزويجها. بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. وإذن الخرساء بإشارتها المفهمة، يبقى السليمة تتكلم والخرساء تشير إشارة مفهمة تفهم ما تقوله الإيه؟ تقوله السليمة، يعني من إذنها في تزويجها. وحرموا من الرضاع والنسب. قوله وحرموا، أي العلماء الفقهاء على التأبيد بلا خلاف بينهم، وحرموا من الرضاع والنسب. فهو هنا تكلم عن المحرمات. احنا عندنا المحرمات لها ثلاث جهات: الجهة الأولى النسب، والجهة الثانية الرضاع، والجهة الثالثة المصاهرة. المصاهرة. وحرموا أي العلماء على التأبيد، لأن عندنا التحريم نوعان: تحريم على التأبيد وتحريم على التأقيت. تمام؟ بمعنى التأبيد يعني محرمة دائما أبدا لا تحل في وقت من الأوقات. محرمة على التأقيت يعني لسبب معين، فإذا زال هذا السبب حصلت الإيه؟ حصلت الحل، حصل الحل. وحرموا أي العلماء على التأبيد بلا خلاف بينهم، وذلك طبعا لصراحة الآيات والأحاديث في ذلك. قوله من الرضاع، أي حرم العلماء المحارم من الرضاع، كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع، كذلك البنت من الرضاع. بحنا كده عندنا طرق أو أصناف المحرمات ثلاثة. تمام؟ الأصول الأمهات وهكذا، والفروع البنات وهكذا، والحواشي تمام كذلك مثل الأخوات. قال للآية، أي قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآية. ولحديث: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وقوله والنسب، أي والمحارم من النسب. فيحرم جميع نساء القرابة إلا من استثناهن الناظم، يعني في البيت الذي بعده. يبقى إذن عندي إيه؟ عندي من النسب ومن الرضاع ومن الإيه؟ ومن المصاهرة. قال: وتحرم المنفية بلعان على نافيها. هذه مسألة تتعلق بالمحرمات من النسب. إذا الإنسان طعن زوجته في مسألة الحمل وقال هذا ليس مني، تمام، أو رماها بالزنا وهكذا وحصل اللعان بينهما ثم حملت، تمام. قال: وتحرم المنفية بلعان على نافيها، طالما انتفى منها فتحرم، فتبقى الحرمة كذلك، إنها محرمة عليه، محرمة عليه، وإن لم يدخل بأمها، لأن له استلحاقها بعد النفي، يجوز إن شاء بعد ذلك أن يستلحقها، يستلحقها، تمام؟ قال: نعم، الأوجه حرمة نظره إليها، يعني مع أنها تحرم عليه تثبت لها هذه الأحكام، حرمة نظره إليها، يحرم عليه أن ينظر إليه، تمام؟ مع أنها محرمة عليه، وانتقاض وضوئه بمسها، يعني تعتبر أجنبية، تمام؟ هي أجنبية إلى أن، وقتله بها، يعني لو قتلها يقتل بها، لا يسري على ذلك مثلا قاعدة القصاص بين الإيه؟ الوالد والمولود وهكذا. نعم. وقطعه بسرقة مالها، قطعه بسرقة مالها، معلوم إن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده لشبهة الملك التي في المال، لكن هذا يقطع لو سرق من ماله، وقبول شهادته لها، معلوم كذلك إن إيه؟ إن هو لا يشهد لابنه وللتهمة، لا، إذا شهد لها تقبل الشهادة. نعم. ثم أكمل المستثنين من التحريم في النسب، فقال: لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة. قوله لا ولدا يدخل في العمومة إلى آخره، أي إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة، وهن بنات الأعمام والعمات، لا يدخلن في الإيه؟ في المحرمات. يحل للإنسان أن ينكح بنت عمه وبنت عمته وبنات أولادهم، بنات أولاد الأعمام والعمات يجوز، وبنات الأخوال والخالات وبنات أولادهم، فيتزوج بنت خالته وبنت خاله وبنت ابن خاله وبنت ابن خالته وهكذا، تمام. فهؤلاء يعني يستثنون من الايه؟ من التحريم في النسب. وقوله لا ولدا بالنصب عطفا على مقدر إذ التقدير وحرموا المحارم لا ولدا إلى آخره. لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة. وقوله المعلومة من تتمة البيت، يعني هذا إيه؟ تكملة أو حشو، تتمة، وإشارة إلى أن حل بنات الأعمام والأخوال معلوم من نص الكتاب، وهو قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك، إلى آخره. فأشار إلى إيه؟ إلى هذه الآية. نعم. قال: ومن صهارة بعقد حرما زوجات فرعه وأصل قد نما. يتكلم عن المحرمات بالرضاع، انتهى منها، اتكلم عن المحرمات بالنسب وما يستثنى فيها، بعدها الآن نتكلم عن المحرمات بالمصاهرة. قوله: ومن صهارة بعقد حرم إلى آخره، أي حرم مناكحة المحارم من المصاهرة بمجرد وجود عقد صحيح، أي فلا يتوقف التحريم على الوطأ، تمام. فإذا عقد على امرأة ثبت حرمه الايه المصاهره. ثبتت حرمه المصاهره. ومن صهاره بعقد حرم زوجات فرعه. زوجات فرعه، قوله زوجات فرعه اي ابنه وابن ابنه، وان سفر من نسب او رضاع. فاذا عقد الابن على امراه يحرم ايه؟ يحرم هذه تحرم هذه الايه البنت عليه. وكذلك لو عقد حفيده وان سفل من نسب او من رضاع. زوجات فرعه واصل قد نما. قوله واصل قد نما اي وزوجات اصل، لو الاب او الجد من النسب او من الرضاع تزوج بامراه حرمت على اولاده. هذا مقصود الايه الفرع والاصل اللي هي وبنات ايه وايه وحلائل ابنائكم. نعم، حلائل ابنائكم، تمام. والاصل ليه مذكوره في ايه ليه مذكوره في ايه؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من الايه نعم من النساء الا ما قد سلف، يعني في الجاهليه ذلك الامر. قال واصل قد نما اي وزوجات اصل من اب او جد من نسب او رضاع. وقوله قد نما اي قد انتسب اليه. وقال الفشن قد نما اي على. والمعنى ولا تنافي بين المعنيين، معنى صحيح في الاثنين، لان المراد الاصل الذي ينتسبون اليه وان على كجده. وامهات زوجة اذ تعلم وبالدخول فرعها محرم. قوله وامهات زوجة، هنا يتكلم عن ايه؟ عن بقية المحرمات بالمصاهرة، ام الزوجة وهكذا. وامهات زوجة، قوله وامهات زوجة أي حرمهن، سواء الأمهات والجدات من نسب أو رضاع. فإذا تزوج الإنسان بامرأة حرمت عليه أمها وأم أمها وهكذا، سواء كانت أمها من الرضاع، أمها من النسب، جدتها من الرضاع، جدتها من النسب وهكذا. وأمهات زوجة إذ تعلموا، وقوله إذ تعلموا أي بأن عقد عليها عقدا صحيحا، لأن عقد على هذه البنت عقدا صحيحا، لأن النكاح الفاسد لا يتعلق به حرمة كما لا يفيد حل المنكوحة. إذا عقد عقدا فاسدا، إذا عقد عقدا فاسدا لا تحل له المرأة التي عقد عليه، ولا تحرم عليه أمها ولا جدتها، كأنه لاغي، لا شيء يترتب عليه في هذه النقطة. وأمهات زوجة إذ تعلم وبالدخول فرعها محرم. قوله وبالدخول أي الوطء للزوجة، ومثله استدخال مائه المحترم، إذا حصل الدخول بأن الزوج وطئ زوجته، عقد على بنت، عقد على بنت، تمام، فحرمت عليه أمها، نعم، ودخل بإيه؟ بزوجة، أو استدخل ماؤه المحترم فيها. في هذه الحالة حرم فرعها. وبالدخول فرعها محرم أي الزوجة، فرعها أي الزوجة، بمعنى أنه إذا دخل بالأم حرمت عليه ابنتها، حرمت عليه ابنته. لذلك قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات، بمجرد ما يعقد الإنسان على البنت تحرم عليه أمها، لا يشترط أن يدخل بالبنت، دخل أو لم يدخل طالما عقد فالأم إيه صارت حراما عليه. أما إذا عقد على الأم وأراد أن يتزوج البنت فطلق الأم وأخذ البنت بعد هذا، تمام، فهذا إيه لا شيء فيه. لكن إذا دخل بالأم فتحرم عليه البنت. يبقى إذا لا تحرم الإيه البنات إلا بالإيه بالدخول بالأمهات. نعم. فرعها أي الزوجة وتسمى الربيبة، طالما دخل بالأم فالتي تحته ها تسمى الإيه الربيبة، الربيبة اللي هي بنت الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة المدخول بها. طبعا ربيبة لأن في الغالب تربى في حجر إيه في حجر زوج أمها، تربى مع أمها وزوج أمها الجديد. لكن هذا لا أثر له في التحليل والتحريم، سواء يعني تربت معه أو تربت مع أبيها أو تربت مع جدتها لأمها أو جدتها لأبيها، في حجره أو في غير حجره، ها هذا لا أثر له في التحريم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه خرجت مخرج الغالب، لأن هذا الذي كان يحصل من يعني كرم الناس وشيمهم وهكذا، كان إذا تزوج امرأة يعني يحملها ويحمل أولادها أيضا في النفقة والرعاية وهكذا. فرعها محرم، قوله محرم أي نكاحها، محرم نكاحها، فإن لم يدخل بالزوجة لم يحرم فرعه، بخلاف أمهاتها. وعلم من كلام الناظم أنها لا تحرم زوجة الربيب. لو مثلا عندنا هذه المرأة التي كانت متزوجة ومعها أولاد، منهم صبيان ومنهم بنات، ثم تزوجت برجل، هذا الرجل صار يربي الأولاد ويربي البنات، ولما كبرت البنات وكبرت الأمهات وكبرت كبر الأولاد زوج الأولاد، فهل زوجة هذا الولد الذي تربى عنده محرمة عليه؟ لا، لا علاقة بينهما. فإذا ربى الرجل ابن زوجته وزوجه ثم مات وأراد أن يتزوج زوجة هذا الولد، هذا إيه؟ صحيح لا شيء فيه. قال ولا زوجة الراب، ولا زوجة الإيه الراب، لا تحرم زوجة الإيه الراب. نعم. بمعنى أن هذا الولد الذي نتكلم عنه الآن، الذي تربى في حجر رجل، هذا الرجل لم يتزوج أمه فقط، لما تزوج أمه كان له زوجة سابقة وتزوج بعد أمه، فله أربعة نسوة مثلا ثم مات، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج زوجة من زوجات الرجل الذي كان رباه وكان متزوج أمه وهكذا؟ لا، لا يحرم عليه. تمام. يعني مثلا علي تزوج بامرأة وأنجب منها أولاد ثم توفي، هؤلاء الأولاد دخل عليهم رجل جديد اسمه محمد. تمام. محمد هذا له زوجة واثنين وثلاثة، رب هؤلاء الأولاد من هذه الزوجة، فيهم بنات وفيهم إيه صبيان. البنات من وقت ما دخل بأمهن حرمنا عليه. طيب والأولاد، الأولاد الذين كبروا وتزوجوا وصار لهم زوجات، وإذا واحد منهم طلق امرأته هذا الرجل يجوز يتزوج. تمام. وهذا الرجل أيضا إذا طلق امرأته، هؤلاء الأولاد لهم أن يتزوجوا من هذه الإيه من هؤلاء من هذه النسوة المطلقات. تمام. نعم. ثم قال يحرم جمع امرأة وأختها، وانتهى كده من الكلام على المحرمات بالإيه على التأبيد. نتكلم الآن على المحرمات المحرمات المؤقتة. يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها. قوله يحرم أي لا على التأبيد، بخلاف التحريم السابق فإنه على التأبيد. جمع امرأة وأختها، قوله جمع امرأة وأختها أي من نسب أو رضاع للآية، ولا فرق بين كونها أخت من الأب أو أم لما فيه من قطيعة الرحم. يبقى سواء كانت الأخوة أخوة من أب والأم من أصلين شقيقة، أو أخت من الأب أو أخت من الأم، طالما أنها أخت تمام يبقى يحرم لما فيه من قطيعة الرحم، لما فيه من قطيعة. طبعا كلمة لما فيه من قطيعة الرحم هو التماس لحكمة التحريم، وليس بيان علة التحريم التي إذا انتفت انتفت لا، وستأتي إن شاء الله هذه المسألة. يبقى لما فيه من قطيعة الرحم يعني هذه الحكمة التي فهمناها، ولعل لها أبعاد أكثر من هذا، لكن هذا هو الذي فهمناه. قال: ومن ثم حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. تمام؟ اللي هي إيه؟ هي قول الله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فأجاز الله تبارك وتعالى أن يتزوج النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ها؟ أو ما ملكت أيمانكم. يبقى يجوز الإنسان هو يتزوج من الحرائر، ويجوز إن هو ينكح من الإيه؟ من الإماء، يطأ يعني من الإماء بملك اليمين، لكن لا يجمع في الحرائر بين أختين ولا في ملك اليمين بين أختين. طب لماذا؟ مع إن الآية عامة أجازت له ما ملكت. أقول هناك آية أخرى حرمت ذلك، آية أخرى حرمت ذلك. قال: وأن تجمعوا بين الأختين. الأختين هنا تشمل الحرائر وتشمل الإيه؟ وتشمل ملك اليمين. لا يجمع بين أختين، لا بالنكاح في حل في الحرائر، ولا بملك اليمين بالوطء في ملك اليمين، لا يجمع بين أختين. وقد سئل عنها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان رضي الله عنه، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. يعني يشير بذلك إلى التعارض الحاصل بين الآيتين، إلا أن الفقهاء أخذوا بالتحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، فكل الأبضاع محرمة إلا ما أحله الشرع. فهنا يبقى أنها محرمة. هات دليلا على التحليل، وإحنا إيه؟ طب دليل التحليل موجود في أول سورة، يعارضه دليل التحريم في منتصف السورة. خلاص، يبقى إن إحنا محتاجين دليل آخر. نعم. والدليل الآخر كما قلنا الأصل في الأبضاع التحريم. قال: ومن ثم حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها. قوله أو عمة المرأة أو خالتها من نسب أو رضاع من جهة الأم أو من جهة الأب. يبقى العمة أو الخالة سواء في النسب أو في الرضاع من جهة الأم أو من جهة الأب، جهة الأم اللي هي الإيه؟ الخالة، وجهة الأب اللي هي العمة. هذا إيه؟ هذا إيه؟ كله حرام. للحديث الصحيح: وإن رضيت بذلك. وإن رضيت بإيه؟ بذلك. وإن رضيت بذلك، لأن الطبع يتغير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ذلك من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أن تنكح يعني أختها، أن ينكح أختها، قال: إن ذلك لا يحل لي، لأن الطبع يتغير. فلو فرضنا مثلا أن رجل جمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، قال: وإذا جمع بينهما بعقد بطل. العقد باطل، فيبطل إيه؟ نكاحه بهما معا. النكاح الاثنين باطل. قال: أو بعقدين، يعني عقد على هذه عقد وبعدين عقد على هذه العقد الثاني. قال: بطل الثاني، لأنه جاء على محل إيه؟ غير صحيح. يبقى الأول صحيح والثاني باطل. قال: وخرج بما ذكر الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنته. تمام؟ الجمع بين المرأة وأم إيه؟ وأم زوجها. نعم. أو بنته. هذا ايه؟ هذا ليس بايه؟ ليس بحرام. وبين بنتي عم او خال. بنتي عم او بنتي خال، لانتفاء الايه؟ لانتفاء الرحم. فهذا ليس بايه؟ بحرام في الامرين. ثم تكلم عن العيوب المثبتة للفسخ. العيوب المثبتة للفسخ. قال: وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلص. قوله: وبالجنون، وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء قوة الأعضاء، ومثله الصرع. يبقى السبب الأول الجنون والإيه؟ والصرع. كما صرح بذلك الخطيب في الإقناع، يعني جعل للصرع حكم الإيه؟ الجنون، يثبت به الاختيار إن شاء الزوج فسخ من زوجه التي فيها ذلك أو الذي فيه ذلك. وفي كلام غيره غير الخطيب أن حكم الصرع حكم الإغماء، حكم الإغماء، وقضيته أنه لا يثبت به الخيار. لو أعطينا حكم الجنون يثبت به الخيار، إذا أعطينا حكم الصرع لا يثبت به الخيار. قال: وذكرت فيه كلاما في حواشي ابن قاسم والفتاوى، حاصله الميل إلى ثبوت الخيار به كالجنون، يعني مال إلى ما قاله الخطيب من أن الجنون والصرع كلاهما يثبت به الخيار. وبالجنون والجزام، قوله والجزام أي وإن قل، وهو علة عظيمة، علة من الأشياء المعدية في الجلد. قال: وبالجنون والجزام والبرص، قوله والبرص أي وإن قل، البرص مرض معروف أيضا جلدي، لأن النفس تنفر منه. كل من الزوجين، قوله كل من الزوجين إن يختر خلص، أي كل من الرجل والمرأة إن يختر الفسخ يتخلص به من الآخر قهرا عليه. تمام، يعني يختار فسخ العقد، والفسخ العقد يفسخ مباشرة حتى بدون رضا الطرف الآخر. قال: وإن كان بالآخر عيب مثل عيبه، حتى لو الآخر أيضا فيه نفس العيب يثبت الخيار، له أن يفسخ العقد؟ نعم له أن يفسخ العقد. لماذا؟ قال: لأن الإنسان يعاف، يكره من غيره ما لا يعاف من نفسه. لكن يكون الفسخ بعد الرفع إلى الحاكم، يعني يرفع أمر الحاكم، الحاكم يقضي بالفسخ، فيكون الفسخ هنا بإيه؟ بطلب أحد الزوجين وبحكم الحاكم. فما اقتضاه كلام الناظم من أن لكل منهما الاستقلال بالفسخ، يعني الزوجين، غير مراد، أو نعم، يعني لا بد من طلب وإيه وجواب، طلب وإيه وجواب. قوله والبرص، لا انتهينا من هذا. قال: وقوله كل من الزوجين يفيد أن الولي، أن الولي لا خيار له بالجنون والجزام والبرص، وليس كذلك. يعني هذا الخيار يثبت لمن؟ يثبت للزوجين، ويثبت كذلك للولي. بل له الخيار، الولي أيضا له الخيار، بما قارن العقد منها، ما كان موجودا ساعة العقد، وإن علم به بعده، لكن هو كان موجود وقت العقد. قال: لأنه يعير به، زوجتها من أبرص، زوجتها من مجنون، وهكذا. قال: بخلاف الحادث بعده فإنه لا خيار له به، إنما لمن؟ لأحد الزوجين، لأن حقه في الكفاءة إنما يراعى عند العقد، وما بعد العقد المراعى هو اختيار من؟ اختيار ابنته. قال: كرتقها، هذا السبب الثاني، بالعيوب المثبتة للفسخ أو للخيار، الأول الجنون ومثله الصرع، الجزام، البرص، واحد اثنين ثلاثة، كرتقها أو قرن بخيرته، كما لها بجبه وعنته. قوله كرتقها أي المرأة، وهو يعني الرتق بفتح التاء، ارتقاق أي انسداد، ارتقاق أي انسداد محل الجماع بلحم، يكون مسدود لكن بإيه؟ لكن بلحم. نعم. قوله أو قرن بفتح الراء، وهو انسداد محل الجماع بعظم، ما لم يزل أو يزل ولو بفعل غيرها، ولا تجبر على إزالته لتضرره، لتضررها به، لا تجبر على ذلك. قوله بخيرته أي يثبت الخيار للزوج بكل منهما، ومثلهما ضيق المنفذ. يبقى الأول الرتق والثاني القرن، وإيه ومثل الاتنين دول ضيق المنفذ، بحيث يفضيها كل واطئ، بخلاف ما إذا احتملت وطأ نحيف، وكذا يقال في كبر آلة الرجل. يبقى ضيق منفذ المرأة وكبر آلة الرجل مما يضر المرأة أو يضر الرجل، يثبت به الخيار أيضا كما يثبت بالإيه بالأشياء السابقة. ثم قال كما لها، كما لها، قوله كما لها أي كما يثبت الخيار لها بجبه أي الرجل أي قطع ذكره، بأن لم يبق منه قدر الحشفة ولو بجبها، حتى لو فرضنا أنها هي التي اعتدت عليه وفعلت به ذلك، هذه إيه؟ تستوجب أمر آخر في الجنايات، ولكن بها أيضا يثبت الإيه؟ الخيار. كما لها بجبه وعنته، قوله وعنته أي عجزه عن الوطأ، فإذا كان الرجل مجبوبة المرأة لها الخيار، إذا كان الرجل عنينة لها الإيه؟ الخيار. ما معنى العنين؟ معنى العنة قال عجزه عن الوطئ وهو بالغ عاقل لضعف آلته أو مرض يدوم فتتخير، وإن عن عنها دون غيرها، حتى لو كانت العنة لا تحصل له إلا معها هي، وكانت مع غيرها لا تحصل لها أن تتخير. قال ويثبت الخيار بكل من هذه العيوب الخمسة ما دام العيب موجودا، ما دام العيب موجودا، طالما العيب موجود فلها أن تختار وله أن يختار الفسخ، وإن طرأ بعد العقد وقبل الوطئ مطلقا، حتى لو طرأ بعد الإيه العقد أو بعده، أو بعد الإيه العقد ما عدا العنة لحصول الضرر. ولذا لو زال انتفى الخيار، لو زال هذا العيب يبقى الخيار انتفى، ليس من حق أحدهما أن يشكو من مرض كان ثم زال. قال ويصدق منكر العيب ما لم يشهد به عدلان خبيران. يبقى إذا واحد منهما ادعى على الآخر والآخر أنكر، يبقى إيه لا يثبت العيب إلا إذا جاء الآخر بعدلين خبيرين يشهدان بذلك، مثل الأطباء الآن تعرض الحالة على الطبيب ويقضي فيها الطبيب. وإنما يثبت الخيار لجاهل بالعيب حالة العقد، إنما يثبت الخيار لجاهل بالعيب حالة العقد. لو فرضنا أنه ساعة العقد العيب موجود وكان راضيا به، كان راضيا بالعيب ساعة العقد، تمام. قال دون العالم به عنده، ما عدا العنة، يعني في كل الأحوال الماضية ما عدا العنة، تمام. قال ويصدق منكر العلم به بيمينه ولو بعد الوطئ، يعني إن قال لم أكن أعلم بوجود هذا العيب يصدق في كلامه ويقسم على ذلك، فإن قال وحلف صدقناه. نعم. قال ويشترط كون الفسخ على الفور، يشترط إذا أراد يفسخ يبقى بعد علمه بالعيب يفسخ مباشرة كعيب المبيع، ولا ينافيه ضرب المدة في العنة، يعني إذا قال مثلا بل أستطيع وأعطيناه مدة، تمام، يبقى هذا لا يسقط الإيه الخيار، ضرب مدة تحديد مدة لا يسقط الإيه الخيار في مسألة الإيه العنة، لأنها حينئذ تحقق. فمتى أخره بغير عذر، إذا أخر الفسخ بالعيب لغير إيه لغير عذر، في هذه الحالة في هذه الحالة لم يتخير، كما لو رضي به، لو رضي به لا يتخير أيضا، وإن زاد كما لو رضي به وإن زاد، لو قال أنا راضي تمام وكانت بقعة صغيرة ثم أخذت تزيد وتزيد وهكذا، فلا يتخير به أيضا طالما رضي خلاص تمام. لماذا؟ ها لماذا؟ لأنه رضي بالإيه؟ بالأصل، وهذه توابع للأصل تمام، هذه الزيادات ناشئة عن الإيه؟ عن الأصل. نعم. والرضا بالشيء رضا بالإيه؟ بما ها بآثار ذلك الشيء وما يترتب عليه منها. نعم. قال ما لم ينتقل به إلى محل آخر أي أقبح، كأن رضي به يعني البرص مثلا أو كذا في الفخذ فانتقل إلى الوجه، لا في هذه الحالة يثبت له الخيار، يثبت له الإيه؟ الخيار تمام. نعم. قال وخرج بالعيوب المذكورة غيرها من بهق هو البياض يعني أقل من بياض البرص، وصنان رائحة غير طيبة في بعض أماكن الجسد، واستحاضة وعمن وغير ذلك مما تنفر منه النفوس غالبا، ها ولكنه لا يأخذ إيه؟ لا يأخذ أحكام الخيار، يعني لا يثبت الخيار إلا بهذه العيوب المذكورة فقط ليس بغيرها تمام. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.